الاخر بالنسبه للمحرم هل يجوز له ان يغتسل بالصابون سواء في رائحه او ما في رائحه؟ اذا كان لا يجد الصابون الذي ليس فيه رائحه فيجوز له، اذا كان لا يقصد الرائحه فيه ولا شيء عليه. طيب كذلك سؤال اخير بالنسبه للحج. لا هذا بعد الاخير. بعد الاخير معلوم لانك انت جعلت ذاك هو الاخير، الان هذا صار بعد الاخير. انا اسف يعني. لا اسف، بيكون خير. جزاك الله خير. تفضل.